بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا مراد بقوله رحمه الله تعالى وهو الاستثناء مما سبق، وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. والعرف هذا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال والأشخاص، أو احتمال تعريف جنس وهو الماهية الكلية حاصلة بالذهن، وهذه لا تعدد فيها، إنما هي شيء واحد وجودها في الخارج إنما هو وجودها في ضمن فرد، حينئذ انتفى عنها الاستغراق. قال: ومفرد محلم بلام غير عهدية لفظا، يعني من صيغ العموم، مفرد محلى بلام، محلى يعني دخلت عليه اللام، واللام المراد بها ال التي يذكرها النحاة من علامات الأسماء، هذه لها من حيث المعنى معاني متعددة. وراد هنا اللام الدالة على الاستغراق، وهي التي يصح أن يحل محلها لفظ كل، مثل ما مر إنسان، والذي مر هنا إنسان هذا مفرد في اللفظ، إذا دخلت عليه أل نقول يعم. حينئذ ما نوع أل هنا؟ نقول ألا فادت الاستغراق، ما حقيقتها ما ضابطها، هي التي يصح أن يحل محلها لفظ كل حقيقة والاستثناء من مدخولها. وإن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي كل إنسان لفي خسر إلا الذين، جاء الاستثناء، وإنما يجيء الاستثناء من ماذا؟ من لفظ عام. حينئذ الإنسان هذا دال على الاستغراق، دال على الاستغراق، فهو مفرد محلا بلا من. قال: غير عهدية، لأن العهد يصادم الاستغراق في جميع الأحوال، سواء كان في الجمع أو في المفرد أو في اسم الجنس مطلقا، هذه قاعدة عامة، كلما أريد باللفظ العهد لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون عاما، لأن المعهود مخصوص، والمخصوص منابذ لي مخالف لي للاستغراق، لأن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق بلا حصر، والمعهود يكون محصورا لفظا، أي من جهة اللفظ، يعني العموم أخذ من جهة اللفظ، وسينص عليه المصنف. قال: مفرد محلا بلام، أي لام الاستغراق، شرطها أن يحسن موضعها أو موضعها كل، ويصح الاستثناء من مدخولها. غير عهدية، يعني إذا لم يكن هناك معهود يرجع إليه، إلا فهي خاصة. قال: وهذا هو الصحيح، لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، يعني حقيقة الجنس من حيث هي معلومة قبل دخول ال، فإذا دخلت، يعني دخلت الألف واللام ولا معهودة، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا، لأن إنسان اللفظ دل على ماذا؟ على المهية موجودة في الذهن. ال ماذا أفادت؟ لم تفد شيء من حيث ماذا؟ من حيث دلالة لفظ إنسان على الحيوان الناطق، هل أفادت أو لا؟ هل زادته شيئا؟ جواب لا. الإنسان وإنسان كلاهما دلان على ماذا؟ على الحقيقة الذهنية، يعني المعنى الذهني كل الموجود في الذهن وهو الحيوان الناطق. حينئذ الأصل في اللفظ التنكير، فإذا دخلت عليه ال إذا لم تزده معنى زائدا على المعنى السابق، ودلالة إنسان على الحيوان الناطق دلالة ذهنية، حينئذ نقول هذا يعتبر من العبث والحشو الذي تنزه عنه اللغة، فلا تأتي بذلك البتة، فلا بد من فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا: بالاستقراء مع بقية الأحوال السابقة، وهي حلول محل كل والاستثناء منه. قالوا: الدلالة هنا أو الزيادة إنما هي في الأفراد وهو الاستغراق، هذا الوجه في كون مدخول ال هنا مفرد، وهو مفيد للعموم، لأنه لم يزد شيئا بعد دخول ال على معناه الذي دل عليه قبل دخول ال، حينئذ إذا تساويا لابد من جعل ال هنا دالة على الاستغراق. هكذا قال في تشريف المسامع، وهذا هو الصحيح، لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا ولا معهودة، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا. قال هنا: كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر، عندنا وعند أكثر العلماء. هنا مثل بمثالين: مشتق دخلت عليه ال جامد دخلت عليه ال، فإنسان جامد دخلت عليه ال، وعبد هذا جامد دخلت عليه ال، والحر وحر هذه جامد دخلت عليه ال. إذن مدخول ال المفرد المعرف قد يكون مشتقا وقد يكون ماذا؟ قد يكون جامدا. ولذلك استدل أهل العلم على أن قوله تواحل الله البيع، بيع دخلت عليه ال، صواب أنه عام لأنه من هذا القبيل، وحل الله البيع وحرم الربا. البيع يعني أنواع البيع أو مستغرق لأفراده، الربا وحرم الربا إذن أنواع الربا أو مستغرق لأفراده، فهو داخلنا. ليست الآية مجملة على الصحيح. إذن كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: الزانية والزاني ونحو من العام الذي خص، يعني أراد به أنه عام، هذا محل الشاهد، أما كونه خص هذا لا إشكال فيه. فالزانية عام والزاني عام، وله وجه آخر وهو كون الزاني والسارق هذا اسم فاعل كذلك، واسم الفاعل إذا دخلت عليه ال هي الموصولة، وال الموصولة من صيغ العموم على الصحيح، حينئذ قد يقال بأنه اجتمع فيه أمران، يعني إن لم نقل بأن السارقون كالعبد الحر حينئذ نقول شيء آخر، وهو أنه مشتق ودخلت عليه أل، صفة صريحة صلة أل، صفة صريحة كضارب نحوه، صلة أل التي هي ماذا؟ أل الموصولة، والموصولة من صيغ العموم. فالسارق أي الذي سرق، والسارقة أي التي سرقت، والزاني أي الذي زنى، والزانية أي التي زنت كذلك. حينئذ نقول هذا يعم، يعم من جهتين هذا أو ذاك. قال هنا: وأيضا لم يزل العلماء، يعني مما يدل على أن المفرد الذي دخلت عليه أن يفيد العموم، لم يزل العلماء يستدلون بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير، يستدلون على ماذا؟ على العموم، على جميع أفراده، ولوقوع الاستثناء منه وهو عموم، وهو معيار العموم، نحو قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، أتى بها، أو سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. وأيضا فيوصف المفرد المحل بآل بصيغة العموم، وهذا ظاهر كقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهو الصحيح. أو الطفل الذين، قبل قليل قلنا أن من قاعدة النعت أن يطابق موصوفه، النحو والأصول متلازمان شيخ أحمد، من قواعد النعت المطابقة تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا، هذا الأصل. الذين هنا في الآية نعت للطفل كذلك، هو في اللفظ مفرد، والذين لفظا ومعنى جمع، وهنا وقع نعتا، والشرط التطابق. أين التطابق؟ نعم، الطفل في معنى الأطفال، الذين جاء نعتا باعتبار المعنى، كما جاء الاستثناء في الإنسان، إن الإنسان جاء الاستثناء إلا الذين، هنا جاء النعت الذين ومرادا به الطفل من جهة المعنى. إذن الطفل أي كل طفل، فهو عام، فجاء النعت هنا بالذين، استدلال واضح بين، وهذا هو الصحيح أنه يفيد العموم. قال: عمومه من جهة اللفظ، لأنه فيما سبق قال: مفرد محلا بلام غير عهدية لفظا، لفظا تعود إلى أي شيء؟ إلى كونه عاما من جهة اللفظ لا من جهة المعنى. ولذلك قالوا: وعلى الصحيح أن عمومه من جهة اللفظ، لأن اللام إما للعهد وهو مفقود، فتبقى حينئذ أن تكون لاستغراق الجنس، وذلك مأخوذ من اللفظ، لأن الذي دل على استغراق الجنس ما هو؟ ال، وهي ملفوظ بها. إذن جاء العموم هنا من جهة ماذا؟ من جهة الطفل أو الطفل، ها، طفل ليس فيه عموم، الطفل دخلت ال، أي كل طفل. إذن ال هذه أفادت معنى، وإذا أفادت معنى وفهم منه العموم، حينئذ جاء العموم من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، خلافا لمن قال ذلك. وقال ابن عراقي: عموم المفرد الذي دخلت عليه أل غير عموم الجمع الذي دخلت عليه أل، فالأول يعم المفردات والثاني يعم الجموع، لأن أل تعم أفراد ما دخلت عليه وقد دخلت على جمع. هذا قلنا فيه نظر، يعني أحاد الجمع جموع، ولا ليس كذلك، بل أحاد الجمع أحاد كالمفرد، لا فرق بينهما على الصحيح. قال: ومفرد مضاف لمعرفته، يعني من صيغ العموم المفرد المحل بأل، وكذلك مفرد مضاف لمعرفة كعبدك وامرأتك عند أحمد ومالك، وهو الصحيح، تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وحكاه بعض الشافعية عن الأكثر، ومنه قول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، تعدوا نعمة الله، نعمة هذا مفرد مضاف إلى معرفة، حينئذ اكتسب التعريف وأفاد العموم، أفاد العموم واضح. قال: ونكرة في نفي ونهي، يعني قوله نكرة، يعني من صيغ العموم النكرة، والنكرة أعم من المطلق، ها؟ يعني النكرة هنا أعم من المطلق والنكرة، النكرة يراد بها ما يعم المطلق، والنكرة يراد بها ما يقابل المعرفة. أي النوعين يراد به هنا؟ نقول: النكرة التي يدخل تحتها المطلق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب المطلق الفرق بين المطلق والنكرة، وقد بيناه في شرح الورقات المطولة لكنكم نسيتموه إن حضرتم. قال: نكرة، إذا نكرة، هل يراد النكرة ما يقابل المعرفة؟ قل: لا، أعم من ذلك، وهو ما يعم المطلق، لأن فرقا بين النكرة والمطلق كما سيأتي. قال: في نفي، في نفي، لم يقل في سياق نفي كما هو مشهور عند الأصوليين، لأن النكرة في سياق النفي ها لا يدخل تحتها ماذا؟ النكرة المباشرة للنفي. إذا قلنا في السياق يعني في التركيب، لأن النكرة مع النفي إما أن تكون تالية له، وإما أن تكون يكون بينه مفاصل. إذا قلت في سياق النفي حينئذ أخرجت النكرة المباشرة للنفي، وإذا قلت النفي نكرة في النفي عم النوعين، إذن هذا التعبير أعم، ولذلك قال: ونكرة في نفي. النكرة في النفي تشمل ما إذا كانت في سياقه ومن صب النفي عليها، ولذلك لما قال في جمع الجامع في سياق النفي اعترضه الزركشي، قال: لو قال في النفي لكان أولى، وهنا استفاد منه، ولذلك عبر بالنفي. إذا قلت النكرة في النفي دخل تحتها قسمان: ما كان في السياق يعني وهي التي لم تباشر، ومن صب عليها النفي مباشرة، وكلاهما يعتبران من صيغ العموم. قال: ونكرة في نفي ونهي، يعني وكذا في نهي، فالنكرة في النهي سواء باشر النهي أو كانت في سياقه، لأنه في معنى النفي، يعني النهي في معنى النفي صرح به أهل العربية، ولا فرق في ذلك بين أن يباشر العامل النكرة، العامل المراد به هنا النفي، نحو: ما أحد قائما، أين المباشرة؟ ما نفية، وأحد نكرة، تلاها، ليس بينهما فاصل، هنا صب عليها، صب عليها مباشرة. قال: ما أحد قائما، هذه ما تعمل عمل ليس كذلك، فأحد هذا اسمها وقائما هذا خبرها، أو يباشر العامل فيها، يباشر النفي العامل فيها يعني في النكرة، نحو: ما قام أحد. أحد هنا نقول نكرة في سياق النفي، لماذا؟ لأن النفي وهو ما لم يباشر أحد، وإنما بينهما فاصل، فدخلت ما وهي حرف نفي باشرت ماذا؟ باشرت العامل، وهذا العامل عامل في ماذا؟ في النكرة. هل هذه النكرة في سياق النفي تعم أو لا؟ نعم، الصواب أنها تعم، ولا يشترط في النكرة أن يباشرها مباشرة النفي، بل هي تعم النوعين. قال: نحو: ما قام أحد، أو كانت النكرة في سياق النفي ولم تباشرها، نحو: ليس في الدار رجل، هذا كسابقه، ليس في الدار رجل، ليس رجل في الدار، هذا الأصل. فصل بينهما بماذا؟ بالخبر. وخالف بعض في أنها في سياق النفي ليست للعموم، وهو مخصوم بقوله تعالى هو الآمدي. خالف قال إذا كانت في سياق النفي لا تعم، وإذا كانت النكرة باشرها النفي حينئذ تعم، يعني ما أحد قائما هي التي تفيد العموم. وأما إذا كان بينهما فاصل حينئذ لا تعم. هذا قول آمدي، هو مخصوم بقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ردا على من قال ما أنزل الله على بشر، هذا عام من شيء، قال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا استدلال بفرض على نفي العموم، لأنه لو لم يكن عاما لما حصل به الرد. قوله في نفي، هذا أطلق النفي، حينئذ يشمل الحرف والفعل، والحرف يشمل ما ولن ولا التي للنفي، وكذلك ليس. ومن أمثلة النكرة في سياق النهي نحو قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أين الشاهد؟ شيء. ولا تقولن لشيء أي شيء. وقوله تعالى ولا تطغوا فيه، ها ولا تطغوا فيه، نعم المصدر، ولا تقربوا الزنا، ها قربان، ولا تقتلوا النفس قتل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تأكلوا هنا لو أخر هذه لكان أولى، لأن سيأتي بحثها فيما يأتي. إذن ولا تقولن لشيء إني فاعل، هذا خاص بالموضع. إذا علمت ذلك فإن عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون وضعا، يعني من جهة الوضع، ونكرة في النفي في نفي ونهي وضعا، بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرض من الأفراد بالمطابقة. يعني العرب نطقت بهذا التركيب، وهو كون النكرة في النفي أو في النهي أو في سياق النفي أو في سياق النهي دالة به على السلب، يعني سلب الحكم على ماذا؟ عن ماذا؟ عن كل فرض من مدلول النكرة. واضح هذا؟ والدلالة هنا حصلت بماذا؟ بالمطابقة. ومر معنى دلالة المطابقة دلالة لفظية. إذن قال فإن عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون وضعا، بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرض من الأفراد بالمطابقة. وقيل إن عمومها لزوما، بمعنى أن نفي فرض منهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة. هذا ضعيف، بمعنى أنه وضع لماذا؟ للدلالة على نفي فرض واحد فقط من جهة اللفظ، ويلزم منه حينئذ أن ينفى الحكم أو يسلب الحكم عن بقية الأفراد ضرورة، هذا تكلف. قال ويؤيد الأول، يعني أنه من جهة الوضع صحة الاستثناء من هذه الصيغة بالاتفاق، فدل على تناولها لكل فرض. وأيضا لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه نفي كل رجل مثلا لا نفي المشترك. إذا قلت أنه لنفي فرض واحد ثم يستلزم، الاستلزام هذا عقلي وهو شيء راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، يستلزم نفي كل فرض، حينئذ نقول الاستثناء وقع من ماذا؟ وقع من اللفظ لا من الدلالة العقلية. ثم كذلك نقول ماذا قصد المتكلم؟ قصد كل فرض من هذا المدخول، أم قصد بدلالة التزام؟ دلالة التزام هذه بعيدة عن الذهن، حينئذ قصد ماذا؟ قصد اللفظ. ولذلك نقول المتكلم إنما يقصد بنفيه نفي كل رجل مثلا لا نفي المشترك. ثم قال نصا وظاهرا، نصا وظاهرا، يعني دلالة النكرة في سياق النفي والشرط كذلك والاستفهام على العموم قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، مثل ما قلنا في كل وجميع، كل تدل على النص في العموم وجميع تدل على الظهور في العموم، كذلك هنا قد تكون نصا وقد تكون ظاهرا، لكن نصا في حال وظاهرا في حال أخرى. قال اعلم أن دلالة النكرة في سياق النفي كذلك الشرط والاستفهام على العموم قسمان، قسم يكون نصا وذلك في الأصل في موضعين، لكنه ذكر الموضع الأول وجعل الثاني مرده إلى الأول سيأتي، وهي لا النافية للجنس لا إله. يعني إذا ركبت لا نافية للجنس مع اسمها ومدخولها النكرة حينئذ صارت نصا فيه في العموم، لا رجل في الدار، لا إله إلا الله، نقول هذه نص في العموم. عرفنا المراد بالنص في العموم أن كل فرد يعامل معاملة النص الذي لا يحتمل غيره فلا يدخله التخصيص، هذا الأصل فيه. قال نصا وصورته ما إذا بنيت فيه النكر على الفتح لتركبها مع لا نحو لا إله إلا الله، هذه نص فيه في العموم. وقسم يكون ظاهرا يعني ظاهرا في العموم، وهو كل ما عدا ذلك، يعني مما لم تدخل فيه لا النافية على الجنس النافية للجنس على مدخولها فتبنى معه. حينئذ ما أحد في الدار، ليس في الدار رجل، نقول هذه ظاهرة في العموم، ظاهرة في العموم، إلا إذا دخلت من الزائدة حينئذ جعلته كالقسم الأول. يعني الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيما لم يركب مع لا النافية للجنس أنه ظاهر في العموم، إلا إذا دخلت عليه من صيرته من الأول. ما جاءنا بشير مثلا نقول هذا ظاهر في العموم كذلك، لأنه لم تركب مع لا. ما جاءنا من بشير هذه نص في العموم. هل خالق غير الله هذه ظاهرة في العموم. هل من خالق غير الله هذه نص في العموم. إذن إذا زيدت من على النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام حينئذ صيرته نصا في العموم. وإن أحد من المشركين هذا ظاهر في العموم، وإن أحد من المشركين هذا ظاهر في العموم كذلك. وما من إله إلا الله نص في العموم، نص في العموم. لماذا؟ أصله وما إله دخلت من هنا أفادت ماذا؟ تنصيص على العموم. إذن دلالة النكرة على العموم في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام، فتخصيص المصنف النفي هنا يعني فيه نظر، بل هي عامة. وقسم يكون ظاهرا وصورته ما إذا لم تبنى النكرة مع لا نحو لا في الدار رجل بالرفع، حينئذ ظاهرة في العموم، هي تفيد العموم، لكن كل فرض محتمل أن يأتي مخصص فيخرجه، لأنه يصح أن يقال بعده بل رجلان، فدل على أنها ليست نصا، فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا. وما من إله إلا الله. قال وفي إثبات لامتنان، ما هي هذه وفي إثبات؟ يعني النكرة. إذن النكرة في الإثبات مر معنا أنها ماذا؟ أنها لا تفيد العموم كذلك، لا تفيد. قلنا إلا إذا كانت للامتنان، لأن الامتنان إنما يكون بالشيء الكامل من كل وجه فلا يحصى. يعني النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. لماذا؟ لأن الامتنان لا يناسبه إلا عدم الحصر، وأما إذا كان محصورا بشيء دون شيء هذا ليس فيه امتنان، خاصة إذا كان من جهة الباري جل وعلا. قال ومن صيغ العموم أيضا النكرة بسياق إثبات، لكن بقيد أن يكون الامتنان. مأخوذ ذلك من استدلال أصحابنا أنهم قالوا إذا حلف لا يأكل فاكهة، حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا من عطف الخاص على العام. وقول فيهما فاكهة هذا نكرة أفاد العموم، يعني كل فاكهة. لماذا أفاد العموم؟ لأنه نكرة في إثبات. قاله في القواعد الأصولية، يعني نازع بعضهم في هذا، وذكر جماعة من العلماء منهم القاضي أبو الطيب الطبري في أوائل تعليقه في الكلام على قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء هذا يعم، ولذلك يقولون في كتب الفقه أنه الماء الطهور سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض بئرا أو إلى آخره، هذا العموم من أين جاء؟ هذه أفراد، ومع أن هنا قالوا أنزلنا من السماء ماء، أقول هذا ماء نكرة في سياق ها الامتنان، فيعم يعم ماذا؟ كل أنواع المياه سواء كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض. والتخصيص هنا وأنزلنا من السماء لا يمنع أن يكون ما نبع من الأرض ماذا؟ أن يكون نازلا من السماء، بل هو يعني لا يمنع أن يكون ما نزل من ما نبع من الأرض أن يكون طهورا، لأن ما نبع الأصل فيه أنه مما نزل من السماء. إذن ماء هذا عام، كذلك طهورا هذا نعت للتقييد، نعت لي للتقييد، لأننا لو جعلنا كل ماء هو طهورا حينئذ نقول ما فائدة طهورا؟ فيدل عليه قوله أنزلنا من السماء ماء، والماء لا يكون إلا طهورا، ما الفائدة من قول طهورا؟ دل على إثبات قسم ليس بطهور، وهو الطاهر، وهو الصحيح، أن القسمة ثلاثية ماء طاهر، ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، وهذا هو الصحيح. وأما ما صار عند الفقهاء من التوزيع والتعقيد في بعض أنواع الطاهر هذا كالقياس وكالمجاز، إذا زيد في القياس ما ليس منه، أو أنهم يعني توسعوا في القياس واستعملوه في ما جاء فيه النص أو ما كانت فيه البراءة الأصلية المستصحبة، هل نرجع للقياس بإبطاله؟ لا، إذا استعمل كثير من الفقهاء القياس ليس على وجهه، إنما مع عدم تحقق العلة أو مصادمة نص أو إلى آخره، لا نرجع إلى القياس بإبطاله. وكذلك المجاز إذا توسعوا وأدخلوا آيات الصفة لا نرجع إلى المجاز بإبطاله. وكذلك الطاهر إذا صور لك الفقيه كأنه لا يوجد ما طهور البتة، كأنك إنسان معقد ولا يوجد ما طهور إلا القليل، قل هذا خطأ من تصوير المسائل، وإلا الماء الطهور هذا قليل جدا لا يكاد أن يتصور الإنسان وجود ماء طهور، ماء طاهر غير مطهر، هذا لا يتصور إلا في الإنسان الذي يضع بنفسه الشيء فيغير الماء، هذا قليل، قد تموت ما رأيت الطاهر هذا النوع. كذلك على كل الآية دلت على إثبات الطاهر غير المطهر، ولذلك قالوا أنزلنا من السماء ماء، هذا قلنا فيه عموم، لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الامتنان فيعم. كذلك جميع أنواع المياه، حينئذ لو كان كل ماء طهورا في نفسه وليس عندنا طاهر ما فائدة قوله طهورا وهو نعت والأصل فيه التأسيس؟ إذن جاء به الاحتراز، وهو الذي ينتفع به في ماذا؟ في الطهارة، لأنه قال طهورا يعني مما يتطهر به، حينئذ اختص به الطهور الذي عناه الفقهاء وخرج به الطاهر، وكان فيه إثبات، فكان فيه إثباتا له. وجرى عليه ابن الزملكاني في كتاب البرهان وقطع به البرماوي في منظومة شرحها، وهو ماذا؟ أن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان من صيغ العموم، وهو كذلك. واستفهام الإنكار يعني النكرة بالسياق استفهام إنكار، الإنكار هذا في معنى النفي، يعني إذا كان المراد به الإنكار والتحدي حينئذ الاستفهام في قوة النفي، إذن دخل هذا القسم فيما سبق، إلا أن السابق يكون الذي يسبق النكرة ويتقدم النكرة حرفه نفي، وهنا استفهام، هنا استفهام. هل من خالق غير الله؟ هذا استفهام إنكاري، يعني كأنه قال لا خالق إلا الله، أو لا، ليس فيه استفهام، الاستفهام هو الاستخبار، لو كان المراد الاستخبار الاستفادة أن يعطيك خبر صار على بابه، وأما إذا أريد به النفي حينئذ يسمى استفهاما إنكاريا. وكذا النكرة بالسياق سياق الاستفهام استفهام إنكاري قاله البرماوي وغيره، لأنه في معنى النفي كما صرح به أو صرح به في العربية يعني في علم النحو في باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال وفي باب الاستثناء، يعني يصح الابتداء بالنكرة إذا تقدم عليها استفهام، هل فتن فيكم؟ هل فتن؟ فتن مبتدا، الذي سوغ الابتداء به ماذا؟ كونه في سياق الاستفهام. وفي الوصف المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبره عند من يشترط النفي أو ما في معناه الاستفهام، الصحيح مدى البصريين، يعني يكون الوصف الذي هو اسم الفاعل وما في معناه مبتدأ، ثم هذا المبتدأ لا خبر له، وإنما يكتفي بماذا؟ بمرفوعه. قالوا يعتمد على ماذا؟ على استفهام أو نفي أو ما في معنى النفي، وهو الاستفهام، وهو الاستفهام. قال نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ أقائم زيد. لا، مثال ماذا ذكر المصنف هنا؟ هل قام زيد يصح؟ لا يصح، تصحيف هذا. هل قائم زيد؟ هذا المثال. هل قام زيد جملة فعلية؟ هل استفهام وقام فعل ماضي زيد؟ ليست محل الشاهد، ليست محل الشاهد، وإنما هنا قام مصحف عن قائم. حينئذ هل حرف استفهام قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره؟ زيد فاعل سد مسد الخبر. ما الذي جوز أن قائم هنا يكتفي بمرفوعه الذي هو الفاعل عن طلب الخبر؟ اعتماده على استفهام. قال الله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أحد جاء في سياق الاستفهام. هل تعلم له سميا؟ يعني لا سمي له، لا سمي له. إذن سميا هذا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فيعم، فإن المراد نفي ذلك كله، لأن الإنكار هو حقيقة النفي. قال: وشرط، يعني كذا النكرة في سياق الشرط تكون من سياق العموم فإنها تعم، نحو قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. كل من عمل صالحا فلنفسه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إن أحد، أحد يعني إن استجارك أحد، فأحد هنا شعرابها فاعل، على الصحيح هي فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، استجارك أحد كذلك. ومقال بأنه فاعل مقدم أو مذهب الكوفيين خطأ، ومقال بأنه مبتدأ وما بعده جملة خبر خطأ كذلك، وإنما هو ماذا؟ فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. ومثله: إذا السماء شقت، السماء يعني إذا شقت السماء، قول بأنه مبتدأ خطأ، وبينا العلة في شرح الملحة فليرجع إليه. إذن قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ومن يأتيني بأسير فله دينار. يأتيني هكذا عندكم غلط أو صحيح؟ هو أراد أن يمثل لماذا؟ للشرط. إذن لابد أن يقول: من يأتيني كذلك بأسير فله دينار، صحيح أو لا؟ نعم، من يأتيني، هذه الياء زائدة، يعم كل أسير، لأن الشرط في معنى النفي لكون تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. وصرح إمام الحرمين بإفادته العموم، والجمهور على ذلك، وهو مقتضى كلام الآمد بن حاجب وغيره في مسألة لا أكلت وإن أكلت، سيأتي بحثها. قال: ولا يعم جمع منكر غير مضاف. لا يعم جمع منكر، مر أن الجمع من صيغ العموم، حينئذ نفيد الاستغراق. قال: المنكر لا يفيد العموم، وهو كذلك، واستثنى حالة واحدة وهي فيما إذا أضيف، لأنه إذا أضيف اللفظ سواء كان مفردا أو جمعا أفاد ماذا؟ أفاد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، إذن أولادكم هذا أفاد العموم. قال: في أولاد، لم يفد العموم، لكن بإضافته إلى ما بعده حينئذ أفاد العموم، ولذلك استثناه. غير مضاف، يعني إن كان الجمع المنكر مضافا أفاد العموم، إلا فلا، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأكثر، لأنه لو قال اضرب رجالا صدق على أقل الجمع وهو ثلاثة ولا يزيد، امتثل بضرب أقل الجمع أو كذلك. أو له عندي عبيد، له عندي عبيد، لو قال له عندي عبيد ومات كم نعطيه؟ ثلاثة كذلك، لا نقول عبيد هذا يفيد العموم ثم بعد ذلك نعطيه كل ما عنده، لا، له عندي عبيد قبل تفسيره بأقل الجمع وهو الثلاثة، لأن أهل اللغة يسمونه نكرة، ولو كان عاما لم يكن نكرة، لأن النكرة أخرجناها من حد اللفظ العام، قلنا العموم هو اللفظ المستغرق، المستغرق هذا أخرج النكرة في سياق الإثبات، لأنها لا تفيد العموم. هنا ما دام أننا سمينا رجالا ونحوه نكرة حينئذ أخرجناها من حيز العموم، فكل ما صدق عليه أنه نكرة لا بشرط أن يكون في سياق آخره فلا يقال بأنه عام، وهو الذي عناه هنا بهذا الدليل. ولو كان عاما لم يكن نكرة لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم كما سبق في تعريف العام، ولأنه يصدق على قدر الجمع وما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى. وإذا كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصور السابقة، فالأعم لا يدل على الأخص، وعمومه في هذه الصورة إنما هو من عموم بدل لا شمول. يعني إن كانت النكرة فيها شيء من العموم لكنه ليس العموم الشمولي الذي هو بحثنا فيه. قال هنا: وذكر أبو الخطاب التمهيد وجها بالعموم، يعني للجمع المنكر، لكنه هذا مخالف لما عليه الجمهور. قال: وعلى الأول، يعني الصحيح، أنه لا يفيد العموم، يعني الجمع المنكر الذي لا يضاف لا يفيد العموم. نحمله على ماذا؟ على ما ذكرناه سابقا، على أقل الجمع وهو الثلاث على الصحيح، أو اثنين عندما قال بأنه اثنان. وقيل يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاء، وهذا غلطه، يعني على الأحاد، على المجموعات السابقة التي ذكرناها، لا، والصواب أنه يحمل على أقل الجمع. قال ابن عراقي: قلت: وكلام الجمهور في الحمل على أقل الجمع محمول على جموع القلة، لنصهم على أن جموع الكثرة إنما تتناول 11 فما فوقها. ثم خلاف جمع الكثرة وجمع القلة عند جماهير النحاة الأصوليين، ثم فرق بينهما، وهو أنهما يفترقان مبدأ وانتهاء. فجمع القلة يبدأ من الثلاثة ويقف عند 10، وجمع الكثرة يبدأ من 11 إلى ما لا نهاية. هذا المشهور. وعليه إذا قيل يحمل على أقل الجمع، إن كان جمع قلة حمل على ماذا؟ على الثلاث، وإذا كان جمع كثرة حمل على ماذا؟ على 11. هذا الشائع، والصواب أنهما يتفقان مبدأ، لأن هذا التفريق تفريق اجتهادي لا دليل عليه، وإنما دلت اللغة على أن أقل الجمع هو الثلاثة، ولم يأتي تفريق في الدليل على أنه إن كان جمع قلة فهو ثلاثة وجمع كثرة هو 11، إنما هذا من تكلفات الأصوليين وبعض النحاة. حينئذ نقول يتفقان مبدأ، فجمع القلة أقله ثلاثة، وجمع الكثرة أقله ثلاثة كذلك، وينتهي جمع القلة بالعشرة لأنه من اسمه مأخوذ جمع قلة، وجمع الكثرة ما لا نهاية له. وعلى الخلاف لو قال له: علي دراهم فمات رحمه الله، كم نعطيه؟ على الخلاف كم نعطيه؟ له علي دراهم، على القول المشهور نعطيه كم؟ أقل الجمع وهو 11، لأن الدراهم هنا جمع كثرة، وعلى الصحيح نعطيه ثلاثة. وقوله هنا فيه نظر ابن عراقي، قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة حقيقة، يعني يحمل على أقل الجمع، ثم قال: وهو، أي أقل الجمع، ثلاثة حقيقة، يعني لا مجازا، وهذا هو الصحيح، وإن قيل بأنه اثنان لكنه قول مرجوح. قاله أكثر المتكلمين، وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة، أن أقل الجمع ثلاثة. ونقول أقل الجمع مطلقا، سواء كان جمع على الصحيح جمع قلة أو جمع كثرة بلا تفصيل. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك، وحكاه الآمدي عن ابن عباس، هذه رواية عن ابن مالك، لأن المشهور عند أرباب المذهب أن أقل الجمع اثنان، كذلك أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، من هو؟ مالك رحمه الله تعالى، هذا الذي قدمه في المراقب. أقل معنى الجمع في المشتهر، يعني في قول مشهور، لاثنان. إذا الرواية عن مالك رحمه الله أنه اثنان، قيل هذا لم يثبت عنه، قيل أنه لم يثبت عنه. وهنا قال: حكاه القاضي عبد الوهاب وهو مالكي عن مالك أن أقل الجمع ثلاثة، فمالك لم يخرج عن الجمهور، قول الجمهور أنه ثلاثة. وحكاه الآمدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرعيني البقلاني والغزالي وابن الماجشون والبلخي وابن داود وعلي بن عيسى النحوي ونفطويه وبعض أصحابنا اثنان حقيقة، يعني قول الآخر المقابل قول الجمهور أنه ماذا؟ أنه اثنان، فأقل ما يحمل عليه الجمع هو الاثنان. إذن أقل الجمع فيه مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان، هكذا قال السيوطي. وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان، إذن فيهما مذهبان. وحكي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما اثنان. الدليل على أن الجمع أقله ثلاثة قال هنا بسبق الثلاثة عند الإطلاق، يعني إذا أطلق الجمع أول ما يتبادر الثلاثة. وهنا ما استكمل الدليل، لأنه لو كان كذلك أقل الجمع ثلاثة عندما يقال الرجال ما ينصرف الذهن هذا، لكن يقال استدل للأول بسبق الثلاثة عند الإطلاق لأن الاثنين وضع له المثنى. لما علم العربي القح بأنه إذا أراد المفرد قال زيد، وإذا أراد الاثنين قال الزيدان، وإذا أراد ما زاد على الثلاثة قال الزيدون أو الزيود. إذن إذا أطلق الزيود انصرف إلى ماذا؟ إلى الثلاثة، هذا وجهه. وأما على كلام المصنف في اختزال للدليل، يعني لوحدها كذا ما تفهمنا فيه إطلاق. واستدل للأول بسبق الثلاثة عند الإطلاق، لكن يقيد بماذا؟ لأن الاثنين وضع له المثنى. وهذا من أعظم الأدلة هنا، أن العرب فرقت بين إذا أرادت الواحد فقالت رجل، وإذا أرادت الاثنين قالت رجلان، وإذا أرادت ما زاد على الاثنين قالت رجال. فإذا كان أقل الرجال هو اثنان، ما الفرق بين المثنى والجمع؟ كذلك لا فرق بينهما. ولما أرادت ما زاد على الاثنين وضعت له صيغة مستقلة. إذن مفرد ومثنى وجمع، المفرد يدل على الواحد والمثنى يدل على اثنين والجمع يدل على ثلاثة فما زاد. وهذا واضح، دليل واضح. ولا يصح نفي الصيغة عنها، يعني عن الثلاثة، لم يرد الثلاثة. وهما أي التبادر إلى الذهن وعدم صحة النفي دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس. وما قررناه أولى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن العرب فرغت فيما إذا أرادت الواحد أو الاثنين أو الثلاثة فما زاد، ووضعت للأول المفرد وللثاني المثنى وللثالث الجمع فما زال. ثم دليل أثري في المسألة وفي نزاع في ثبوته، روى البيهقي وابن حزم محتجا به، يعني ابن حزم احتج به وغيرهما بإسناد جيد في ضعف إلى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان في مسألة الأخوين، فإن كان له إخوة، جاء فيه مناظرة بين ابن عباس وبين عثمان رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأمة إلى السدس، خلافا للجمهور، إنما قال تعالى: فإن كان له إخوة، وإخوة هذا جمع، والأخوين لا يردان الأمة إلى السدس. استدل ابن عباس بماذا؟ بلفظ الجمع على أنه أقل الثلاثة، كأنه يقول ظاهر القرآن ما هو؟ الثلاثة، لا يحجب إلا ثلاثة فما زاد. وأما الأخوين هذا ليس بجمع، وإنما هو مثنى. إن الأخوين لا يردان الأمة إلى السدس، استنادا إلى ظاهر النص لقوله: فإن كان له إخوة. قال: والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة، ليس بإخوة. هذا حجة الجمهور هنا، وقره عثمان على ذلك، لكنه احتج بماذا؟ بالإجماع، تجبي بالإجماع. لما قال: والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة، لم يقل له: لا، ليس الأمر كذلك، أمنع، لم يأتي بالمنع ولا بالمناقضة، وإنما انتقل لدليل آخر وهو الصارف لظاهر الآية. قال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي. كلامك في محله، وهو أن الاثنين ليس بجمع، وإنما سبق إجماع، فلا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فحمل اللفظ على غير ظاهره بالإجماع الذي ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على صحة إطلاق الجمع على الاثنين مجازا. يعني الإخوة في الآية أريد به الاثنان، لكن حقيقة أو مجازا، نحن قلنا في القاعدة ماذا؟ أقله ثلاثة حقيقة، إذن قد يستعمل في أقل الجمع ولا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به الاثنان، بل قد يراد به الواحد كذلك على الصحيح، حينئذ نقول هذا استعمال مجازي. فيطلق اللفظ ويراد به يطلق الجمع ويراد به الاثنان مجازا، ويطلق الجمع ويراد به الواحد مجازا، لأنه في استعمال اللغة الإطلاق الحقيقي إنما هو في الثلاثة. فيؤخذ من هذا النص من هذه المناظرة أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة باعتراف ابن عباس وإقرار عثمان. كذلك يؤخذ أن الآية إخوة استعمل في الاثنين في غير مدلوله الذي وضع له بلسان العرب، إذن استعمال مجازي، وهذا هو الصحيح. قال أحمد في شعبة مولى ابن عباس السابق السند ما أرى به بأسا، ولذلك قال إسناده جيد الإمام أحمد، يعني ما رأى ما لم يضعفه، ما أرى به بأسا. واختلف قول ابن معين فيه، وقال مالك ليس بثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال النسائي ليس بقوي، صحه الحاكم وقره الذهبي. إذا فيه خلاف. ولما حجب القوم الأمة بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق، وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا كما ذكر، لأنه خلاف الظاهر. ودليل القائل حقيقة هذه الآية، والأصل ماذا؟ الأصل حقيقة. وعن زيد بن ثابت يسمى الأخوان إخوة، رد بما سبق يعني بما ذكره ابن عباس وواضح بين، وإن صح قول زيد لأن فيه شيء من الضعف فمراده مجازا وفي حجم الأم. ومن قال بأنه اثنين نقول كل ما قيل فيه اثنان فإما أن يكون الفهم ليس بصحيح، يعني ليس المراد به الاثنان، وإما أن نقول بأنه إطلاق مجازي، إطلاق مجازي للدليلين السابقين، الأول التفرقة في لسان العرب بين المفرد والمثنى والجمع، ثم ما ذكر من أثر ابن عباس بأنه حجة في لسان العرب، وقره كذلك عثمان رضي الله تعالى عنهما. قال والمراد غير لفظ جمع، يعني المراد بأن قل الجمع ثلاثة هو ليس المراد به لفظ جمع، لأن الجمع يطلق ويراد به الاثنان، وليس هذا محل النزاع، إنما محل النزاع في الجمع للصلاح المجموع، جمع المذكر السالم إلى آخره، هذا الذي وقع فيه النزاع، هل أقله ثلاثة أو اثنان. والمراد بما تقدم من محل الخلاف غير لفظ جمع، غير لفظ جمع المشتمل على الجيم والميم والعين، فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف، وهو حقيقة فيهم كما صرح به المحققون، لأن مدلوله الجمع هذه المادة ضم شيء إلى شيء، وهذا إنما يحصل بماذا؟ باثنين، الجمع هو الضم. ونحن وقلنا وقلوبكما ونحو ذلك مما في الإنسان منه شيء واحد بل هو وفاق، يعني قد يراد به ماذا؟ به الاثنان. فنحن لا نقول أقله ثلاثة بل قد يراد به الواحد، قد يراد به الاثنان، كذلك قلنا قد يراد به الواحد، قد يراد به الجمع، وقلوبكما كذلك لأنه شيء واحد وضم شيء إلى شيء هما اثنان، إذن ليس الخلاف في مثل هذه التراكيب، نحن وقلنا وقلوبكما. قال هنا قال البرماوي وغيره ليس الخلاف في يعني قوله تعالى صغت قلوبكما، صغت قلوب يعني قلباكما، هذا الأصل، لكن العرب إذا أراد أن تضيف إلى المثنى جمعت، هذه القاعدة فصحى، إذا أرادت أن تضيف إلى المثنى كما جمعت، ولذلك قال لأن قاعدة اللغة أن كل اثنين أضيف إلى متضمنهما يجوز فيه ثلاثة أوجه، الأفصح الجمع على الأصح، نحو قطعت رؤوس الكبشين، هذا الأصل، كبشان ليس لهم إلا رأسان أو لا أو فيه خلاف إذا قال قطعت وعنده كبشان فالأفصح أن يقول قطعت رؤوس كبشين يجمع كذلك، لأن الأصل في ماذا؟ رؤوس الكبشين أضافه العرب دائما تستثقل ماذا؟ إضافة الشيء إلى نفسه، فما يدل على الاثنين يستثقل إضافته إلى ما يدل على الاثنين، فلو قال قطعت رأسي الكبشين هذا فيه ثقل بأن المضاف يدل على الاثنين والجمع والمضاف إليه يدل على الاثنين، حينئذ ثم مغايرة، ويعلم بأنه أراد من المضاف ليس حقيقته الجمع بالمضاف إليه، لما قال قلوبكما قلباكما هذا المراد، عندنا قرينة تدل على أن القلوب هنا استعمل وأريد به الاثنان للجمع، لماذا؟ لأنه لو قال قلوبكم صار جمعا ولا إشكال فيه أقله ثلاثة، لكن لما قال قلوبكما ها كاف والميم هنا تدل على ماذا؟ على التثنية. إذن قلوب جمع استعمل يريد به الاثنان، هذا الأصح. قطعت رؤوس الكبشين يعني رأسي الكبشين. ثم الإفراد، قطعت رأس الكبشين ثم التثنية كرأس الكبشين، قطعت رأس الكبشين، لا قطعت رأسي الكبشين. لماذا جعله مرحلة ثالثة وقدم عليه الإفراد للثقل الذي يكون في اللسان؟ وإنما رجح الجمع استثقالا لتوالي الدالين على شيء واحد وهو التثنية، دالين يعني المضاف والمضاف إليه، وتضمن الجمع العدد بخلاف ما لو أفردا. قال: وإنما كان الخلاف في غير ذلك لاستثناء ذلك لغة، وإنما الخلاف في نحو رجال ومسلمين وضمائر الغيبة والخطاب. وقلنا ونحن هذا قد يستعمل مرادا به ماذا؟ مرادا به الواحد، نحن ذهبنا وكتبنا وقلنا إلى آخره، يراد به الواحد تعظيما لنفسه. قد يراد به الجمع لكن ليس الخلاف فيه. وقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، أما الصلاة إما لمجيء النص وإما لما توارد عن السلف يعني محل إجماع فيه. وقل الجماعة يعني لفظ الجماعة المشتق من الجمع ثلاثة في غير صلاة. قاله الأصحاب: ما عدا ابن الجوزي في كشف المشكل وصاحب البلغة فيها، واختاره من النحاة الزجاج. وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة، صاب الفرق، جماعة أقله ثلاثة لكن في غير الصلاة، غير الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. أراد أن يعطينا ضابط في ما إذا شك المرء في هذا اللفظ، هل هو مستغرق أم لا، هل هو دال على العموم أم لا. قال: معيار يعني ما يوزن به العموم ويدل على أن اللفظ بالفعل مستغرق لما يصلح. قال: صحة الاستثناء يعني الإخراج منه، فإن صح الإخراج حينئذ فاحكم عليه بأن المستثنى منه لفظ عام، وإن لم يصح الإخراج حينئذ لا يكون عاما بل يكون خاصا. لكن قال: من غير عدد، لأنه يقال له علي عشرة إلا ثلاثة، استثني أو لا؟ استثني، والعشرة ليست بعامة عند الجمهور. لماذا؟ لأنها ليست مستغرقة بلا حصر، والعام إنما يكون مستغرقا بلا حصر، والعشرة بحصر، إذن لا يكون من العموم. قبل الاستثناء لا يجعله عاما، وإنما هو خاص به. وسيأتي كلام السبكي: ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. من غير عدد، الاستثناء المراد به هنا الاستثناء المتصل، هذا الأصل فيه، وأما المنقطع فهذا قد يكون وقد لا يكون. يعني أنه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء به، قبوله صحة، أراد به ماذا؟ العلامة بالفعل أو بالقوة؟ لا، في الضابط هنا. أراد به ماذا؟ عندما يقول النحاة الاسم من علامته ال، هل بالفعل تدخل ال لتعرف علامة أو بالقوة؟ بالقوة، المراد بالقوة، كل ما جعل علامة على شيء فإنما أريد به بالقوة ولم يرد به بالفعل. يعني إذا مر بك لفظ الإنسان تحكم عليه بأنه عام، ولا يشترط في الحكم عليه بأنه عام أن تدخل عليه إلا، تقول الإنسان إلا كذا، قد لا يأتي لك نص أن تريد تستثني من الإنسان لكنه عام لأنه يقبل الاستثناء، إذن قبول الاستثناء. ولذلك قال ماذا؟ يستدل على عموم اللفظ بقبوله، بكونه يقبل. والشيء إذا قبل الشيء لا يلزم أن يدخل عليه بالفعل، وإنما المراد به بالقوة. وكل علامة ذكر النحاة للاسم فالمراد بها بالقوة، وكل علامة ذكر النحاة للفعل فإنما المراد بها بالقوة لا بالفعل. بقبول الاستثناء منه، فإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه، هذا على المشهور وسيأتي نقضه. فوجب أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج يعني في المستثنى منه، وهذا معنى العموم. ولم يستثن في جمع الجوامع العدد، قال: معيار العموم صحة الاستثناء، فأورد عليه أن العدد يلزم على كلامك ماذا؟ أنه عام وليس بعام بنصك أنت، ويدخله الاستثناء، يدخله الاستثناء. ولم يستثن في جمع الجوامع العدد فورد عليه، فأجاب بأن لم نقل كل مستثنى منه عام، انتبه جملة جيدة، بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء، يعني فك عن الإيراد، قال كل مستثنى منه عام، لم نقل كل مستثنى منه فهو عام، وإنما قلنا ماذا؟ كل عام يقبل الاستثناء، فمن أين العكس؟ قال في شرح التحرير وفيما قاله نظر، فإن معيار الشيء ما يسعه وحده، يعني الجملة نعم هي صحيحة، لكن قلت ماذا؟ معيار، يعني ما يوزن به الشيء، وما يوزن به الشيء لابد أن يكون خاصا به، فإذا دخل على غيره حينئذ لا يكون كذلك، كما إذا قلنا علامة الاسم دخول أل، حينئذ يلزم من أل ألا تدخل على غير الاسم، لأن لو دخلت على غير الاسم لم تكن علامة. هنا قال الاستثناء معيار العموم، حينئذ يلزم من ذلك أن تستثني العدد، وإلا لما صح استثناء، جملته جيدة وعبارته جيدة، لكن لما قال معيار هنا جاء الإيراد. قال في شرح التحرير وفيما قاله نظر، فإن معيار الشيء ما يسعه وحده دون غيره، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معيارهم، فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم، حينئذ كلامه في محله ابن السبكي، والإيراد إنما في جعله معيارا فحسب، جعل معيارا فحسب. قال رحمه الله تعالى فائدة، سائر الشيء بمعنى بقيه، سائر هذه اختلف فيها هل هي من صيغ العموم أو لا، هذا بناء على تفسيرها، من فسرها بأنها بمعنى الجميع جعلها من صيغ العموم، ومن جعلها بمعنى باقي حينئذ ليست من العموم، ولذلك قال سائر الشيء بمعنى باقيه، ويلزم عليه أنها ليست من صيغ العموم، وهذا المشهور عند الجمهور، وذلك لأنها من أسأر بمعنى أبقى، فهو من السؤر وهو البقية فلا يعمه. وقال الجوهري والصحاح هي بمعنى الجميع، لأنها من سور المدينة وهو المحيط بها وغلطوه، يعني غلطوا الجوهري. قال في شرح التحرير ليس كذلك، فقد ذكره السرافي في شرح سيبويه، والجواريقي في شرح أدب الكاتب، وابن بري وغيرهم أوردوا له شواهد كثيرة، يعني يأتي سائر بمعنى الجميع، حينئذ سائر قد تكون من صيغ العموم وقد لا تكون، باعتبار ماذا؟ باعتبار تفسيرها، فإن فسرت بمعنى الجميع وأراد بها المتكلم فهي من صيغ العموم، يعني بمنزلة كافة وعامة وقاطبة الماضية. وممن عدها من صيغ العموم القاضي أبو بكر البقلاني في التقريب وغيرهم، لكن قال البرماوي لا تنافي بين القولين، فهي للعموم المطلق والعموم الباقي بحسب الاستعمال، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن يقال بأن السائر إذا فسرت بمعنى الجميع فهي صيغة عموم، وإن فسرت بمعنى باقي فهي خاصة ليست من العموم. قال رحمه الله تعالى فصل، العام بعد تخصيصه حقيقة، العام بعد تخصيصه حقيقة، يعني العام الذي يدخله الخصوص قبل إدخال أو دخول الخصوص عليه، اللفظ مراد به جميع أفراده، المعنى الذي وضع له اللفظ هو جميع أفراده، ولذلك نقول عام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يدخل تحته، حينئذ الرجال، فإذا صدق اللفظ على جميع مدلوله لا شك أنه حقيقة، لماذا؟ لأنه لفظ وضع لمعنى فاستعمل فيه، لكن لو أخرج منه بعضه حينئذ أريد باللفظ ماذا؟ بعض مدلوله، هل هذا حقيقة استعماله في بعض المدلول أم أنه مجاز؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. ولذلك قال العام بعد تخصيصه، يعني تخصيص ما هو؟ قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. لو قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، الإنسان لفظ عام في الأصل، المعنى اللغوي موضوع لجميع أحاده وأفراده، لكن أنت أخرجت بعض الأفراد حينئذ استعمل في بعض ما وضع له، هل هذا معنى مجازي أو حقيقي؟ قال حقيقة، العام بعد تخصيصه بعد إخراج بعض أفراده حقيقة، فيما لم يخص عند الأكثر من أصحابنا، ونقله أبو المعالي عن جمهور الفقهاء. قال أبو حامد هذا مذهب الشافعي وأصحابه، وذلك لأن العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، هذا الأصل فيه، فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص به من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. أما حقيقة فلا، لأن اللفظ إنما عني به جميع الأفراد، وحينئذ إذا استعمل بعد المخصص لم يرد به جميع الأفراد، لكن نقول الأفراد داخلة من حيث اللفظ، لأن الاعتبار هنا أو النظر من جهتين: أولا من جهة اللفظ فهو معنى اللغوي، لفظ الإنسان والرجال إلى آخره. يأتي السؤال قبل التخصيص: هل هذا اللفظ يتناول الأفراد التي خرجت أو لا؟ ها، يرد السؤال قبل التخصيص: لفظ الإنسان والرجال والمسلمين والمشركين هل يتناول الأفراد التي خرجت أم لا؟ يتناولها. إذا بهذا الاعتبار نحكم عليه بأنه حقيقة، كونه جاء مخصصا هذا باعتبار الحكم المرتب على ماذا؟ على اللفظ العام. ولذلك نقول هو يتناول الأفراد باعتبار اللفظ، لا يتناوله باعتبار المعنى. باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. حينئذ نقول الإنسان له أفراد، دل اللفظ على أنه مستغرق لجميع الأفراد، هذا أصل العموم. أصل العموم اللفظ قبل التخصيص وبعد التخصيص يدل على أفراده، لكن جاء الحكم مستثنيا لبعض الأفراد، فبعض الأفراد خرج من الحكم الذي رتب على الإنسان، لا من الإنسان نفسه، لا من الإنسان نفسه، ففرق بين النوعين، هذا المراد هنا. قال هنا: فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز، فالتناول باق. نعم هو متناول قبل التخصيص وبعد التخصيص، لكن خرج التناول ماذا؟ بالحكم فقط، لم يتناول الحكم، وأما اللفظ فهو متناول له قطعا، فكان حقيقة قبله فكذا بعده، هذا هو الصحيح أنه حقيقة في الباقي. وقال أبو الخطاب: أكثر الأشعرية يكون مجازا بعد التخصيص، لأنه لفظ استعمل في غير موضع له، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أنه حقيقة في الباقي. قال: وهو حجة إن خص بمبين. وهو حجة يعني إذا استعمل اللفظ مرادا به الباقي بعد الإخراج هل يعتبر حجة فيما بقي؟ قلنا نعم، ولا ينبغي أن يكون فيه نزاع، لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، وخاصة على قاعدة ماذا؟ أنه ما من عام إلا وقد خص. ومع ذلك الصحابة قد أجمعوا على الاستدلال باللفظ العام قبل التخصيص وبعد التخصيص، ولا ينبغي أن يقع نزاع في ماذا؟ في كون اللفظ دالا على الباقي بعد التخصيص هل هو حجة فيه أم لا، لا ينبغي النزاع في ذلك. قال: وهو أي العام بعد تخصيصه حجة يعني صالح للاحتجاج به في إثبات الأحكام الشرعية، إن خص بمبين. هذا قيد، يعني قد يقول اقتلوا المشركين إلا زيدا، تخصيص هنا بمبين يعني معلوم، وقد يقول اقتلوا المشركين إلا بعضهم. هذا الثاني يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لكونك إذا قلت إلا بعضهم هذا لا وجود له بالشرع، وإنما مسألة فقط. لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم تقتل من؟ هل صار حجة؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأنه لم يتميز عندك المستثنى من المستثنى منه، من الصالح للقتل ومن غير الصالح القاتل. لماذا؟ لأن التخصيص هنا وقع بماذا؟ بمجهول، فصير اللفظ مجملا، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مبين، فنتوقف كما هو شأن المجمل. إذن إن خص بمبين هذا احترازا، إن خص بمجهول فلا يكون حجة، لا يكون حجة. هل له مثال في الشرع؟ لا وجود له، بل المجمل غير مبين لا وجود له فيه في الشرع. قال: وهو حجة إن خص بمبين. إذن هذه المسألة غير المسألة السابقة. المسألة السابقة دلالة العام على أفراده بعد التخصيص هل هو حقيقة أو مجاز؟ في خلاف، والصواب الذي عليه الجمهور أنه حقيقة للوجه السابق الذي ذكرناه. هذه المسألة بعد العام بعد التخصيص كالسابق، هل هو حجة فيما لم يدخله التخصيص أو لا؟ فيه مذاهب، في خلاف، وصاب أنه حجة، وينبغي حكاية إجماع الصحابة على ذلك. ويطلق القول لأنه لم يرد، لأن الحكم هنا حكم شرعي، مسائل شرعية ينبني على مسائل شرعية. إن خص بمبين نقول هذا إن كان لبيان الواقع أنه ما من تخصيص إلا وقع بمبين بمعلوم لا إشكال فيه. وإن أريد به أن المخصص قد يكون معلوما قد يكون مجهولا، هذا لا وجود له في الشرع. قال هنا إن خص بمبين، كسر الياء، أي بمعلوم، بمعلوم أو باستثناء بمعلوم، كلاهما بمعنى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه والأكثر، وذكره الآمدي عن الفقهاء. وقال الدبوسي حنفي: هو الذي صح عندنا من مذهب السلف، لكنه غير موجب للعلم قطعا بخلاف ما قبل التخصيص، يعني استعماله في الباقي هل هو قطعي أم ظني. هذا مر معنا في المسألة التي قبل مسائل، وهي دلالة على أصل المعنى قطعية وعلى ما عداه ظنية. فالحكم هنا المسألة راجعة لما سبق، فإن كان الباقي بعد التخصيص أكثر من واحد حينئذ نقول ما زاد عن الواحد فهو ظني، والواحد هذا قطعي، وهو على فرض يدل حتما، وهو على فرض يدل حتما. وما عدا هذه الأقوال فهي أقوال ضعيفة لا التفت إليها. قال هنا: وعلم مما تقدم من قوله مصنف مستدركا إن خص بمبين، أنه لو خص بمجهول يعني مبهم لا يصح، كقوله تعالى: اقتلوا المشركين إلا بعضه، ما قال الله تعالى اقتلوا المشركين إلا بعضه، لكن هذا مثال، يعني قال تعالى اقتلوا المشركين، لو جاء استثناء بالشر قال إلا بعضهم، إلا بعضه لم يكن حجة اتفاقا. لماذا؟ لأنه لم يتميز، صار مجملا، حينئذ هو من قبيل المجمل. قاله جمع، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب البيضاوي وغيرهما، لكن المتكلمون يسيرون على طريقة المتكلمين، وهي أنهم ينظرون للمسائل عقلية سواء لها وجود في الشرع أم لا. لكن انتبه الطالب أن هذه المسألة لا وجود لها، حينئذ ينظر إلى الصحابة، فإن كانوا متفقين حينئذ إذا قيل 9 مذاهب 10 مذاهب هذه لا اعتبار بها، واضح هذا؟ فينتبه، هذه المسألة لا خلاف فيها بين الصحابة أنه حجة في الباقي، وأنه لم يقع التخصيص إلا بمعلوم. وأما المذاهب هذه التي يذكرون هذه لا وجود لها. ومحل الخلاف بالمخصص بمعين، فلا يستدل باقتلوا المشركين إلا بعضهم بقتل فرد من الأفراد، إذ ما من فرد من الأفراد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. ومنه قول تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وجاء بيانها، جاء بيانها. قال: وعمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينته لفظية وقد تنفك. والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا. هذه من المسائل المهمة، وهي التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص يعني عام طرأ عليه مخصص، طرأ عليه مخصص، يعني استعمل ابتداء مرادا به العموم، أطلقه وتكلم به المتكلم أراد به الأفراد، ثم بعد ذلك أخرج بعض الأفراد، هذا يسمى ماذا؟ عاما مخصوصا، عاما باعتبار الأصل، مخصوصا باعتبار المخصص الطارئ على اللفظ العام. أما العام الذي أريد به الخصوص هذا لم يرد ابتداء بنيته قبل أن يتكلم، أراد به بعض ما يصدق عليه اللفظ، ولذلك صار مجازا. فرق بين العام الذي خص هو حقيقة في بقيه، لأنه أريد ابتداء ماذا؟ أن يتناول الأفراد كلها ثم بعد ذلك أخرج، فاستعماله في الباقي حقيقة ولا إشكال فيه، لكن هذا ابتداء أطلق اللفظ، أطلق لفظا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس قالوا للناس، إذا تكلم كل الناس قالوا لمن؟ لو أريد به اللفظ أنه تناول جميع الأفراد قل لا، أطلق اللفظ ابتداء وأراد به واحد على خلاف فيه، حينئذ نقول الناس هذا من ألفاظ العموم. هل أطلق ليتناول جميع الأفراد؟ الجواب لا، ابتداء أطلق أريد به واحد، يكون ماذا؟ يكون مجازا. هل تناول الأفراد؟ جواب لا، جواب لا. قال هنا: وعمومه، كلام فيه عموم ما خص بمبين، مراد تناولا لا حكما، تناولا لا حكما يعني العام الذي خص، يتناول الأفراد من حيث اللفظ، ومن حيث الحكم لا يتناوله. ولذلك كما ذكرنا اقتلوا المشركين، تنبه هذه المسألة، اقتلوا المشركين إلا زيدا، إلا زيد. المشركين هل دخل فيه زيد أو لا؟ فيه تفصيل، تقول فيه تفصيل. إن أردت به اللفظ أن اللفظ يتناول زيد فقطعا أنه يتناوله قبل الاستثناء وبعد الاستثناء، لأن زيد لا يخرج عن المستثنى منه. وإن أردت أنه لا أنه يتناوله حكما فلا. إذن فيه تفصيل. اقتلوا المشركين، المشركين لفظ عام مستغرق لجميع أفراده إلا زيدا. هل زيد يتناوله المشركون؟ نقول فيه تفصيل. إن أردت به اللفظ فهو داخل فيه لغة قطعا، وإن أردت به الحكم فلا. فالإخراج حينئذ ليس من اللفظ وإنما من الحكم الذي ترتب على اللفظ. واضح المسألة؟ الإخراج من الحكم الذي صدق على اللفظ العام، وأما اللفظ فهو داخل فيه قطعا قبل التخصيص وبعد التخصيص. ولذلك قال وعمومه، يعني عموم ما خص، مراد تناولا لحكمة، أي من جهة تناول اللفظ لأفراده، هو مراد لقطعا لا من جهة الحكم، فالإخراج من الحكم. وقرينته لفظية، قرينته لفظية يعني إما المخصصات الآتية، إما الاستثناء وإما الصفة وإما الشرط إلى آخره. وقد تنفك عنه، يعني قد يأتي لفظ الإنسان دون إلا ودون وصف، وقد يأتي بماذا؟ بالشرط أو بالاستثناء. إذن قد توجد القرينة المخصصة معه وقد لا توجد. والعام الذي أريد به الخصوص هذا كلي استعمل في جزئي ابتداء فلم يتناول جميع الأفراد، ومن ثم كان مجازا. كلي استعمل في جزئي لأن مدلول اللفظ العام كلي، يعني قدر مشترك بين أفراد لا منتهى لها، لكنه استعمل ابتداء في جزئي في واحد من الأفراد، هذا يكون مجازا لا حقيقة، بخلاف الأول. إذن عمومه مراد تناولا باعتبار اللفظ لا حكما، هذا في العام المخصوص. وقرينته لفظية وقد تنفك، هذه كم حكم؟ مراد تناولا لا حكما، قرينته لفظية وقد تنفك، تجعله ثالثا. العام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، يعني غير متناول للأفراد، مقابل قول متناول مراد تناولا. ومن ثم مجازا، هل له قرينة؟ نعم ذكر ذلك، قال وقرينة عقلية لا تنفك. قرينة عقلية لا تنفك، لماذا؟ لأنه لا يتصور كالمثال السابق الذين قال لهم الناس، لا يتصور، لو قلت على ظاهره ها الناس الناس، حينئذ إذا تكلم كل الناس يخاطبون من؟ إذا كان كل الناس يتكلمون ها أو يأمرون أو ينهون، يأمرون من وينهون من؟ واضح؟ حينئذ القرينة عقلية تدل على أنه يستحيل أن يكون كل الناس هم القائلين. قال هنا والعام الذي أريد بالخصوص كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا لنقل اللفظ عن موضوع الأصل بخلاف ما قبله، وقرينة عقلية لا تنفك عنهم. ومما يدل على الفرق بينهما أن دلالة الأول أعم من دلالة الثاني. قال في شرح التحرير دلالة الأول عن المخصوص أعم من دلالة الثاني، أريد به واحد أو اثنان. قال في شرح التحرير لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو من مهمات هذا الباب، واختلفوا فيه على أقوال، لكن الذي ذكره المصنف هنا هو قول السبكي أو جيد. وفرق السبكي فقال العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، يعني الاستغراق مقصود ابتداء، ولذلك المراد تناوله مصنف لا من جهة الحكم، فإنه لا يصدق إلا على من يتناوله اللفظ، يعني الباقي بعد الإخراج. والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو خاص، بل هو كلي استعمل في جزئي، والجزئي هو خاص، ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصل بخلاف العام المخصوص. وقال شيخ الإسلام البلقيني الفرق بينهما من أوجه، أحدها أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية، ثاني أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه لأنه مجاز. قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص خبرا كان أمرا. وقال أبو الخطاب: قد ذكره الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، قال: وأتت على أشياء لم تدمرها كمساكنهم والجي. تدمر كل شيء، ها أين الاستثناء؟ قيل الاستثناء عقلي، وصاب أن المخصص عقلي، وصاب أن العقل لا يخصص البتة، وإنما هنا يكون من قبيل إطلاق العام مرادا به الخصوص، مرادا به الخصوص. سيأتي أن من المخصصات العقل، وحكي في إجماع صاب أنه ليس من المخصصات، وهذا مثال لهم. قالوا: تدمر كل شيء بأمر ربها، قيل العقل وقيل الحس، وصاب أنه من إطلاق العام وإرادة الخاص. ثم قال رحمه الله تعالى: والجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه. لا إشكال في دعوى العموم فيما يذكر من الألفاظ السابقة، يعني ما مر معنا لا إشكال في الشرع أنها تفيد العموم، فهي صيغ تفيد العموم ابتداء، تفيد العموم ابتداء. أما ما إذا وقع جوابا لسؤال، ما وقع جوابا لسؤال، حينئذ ورد فيه الخلاف هل يعم أو لا يعم، هل ثم فرق بين الجواب المستقل والجواب غير المستقل، هل فرق بين إذا كان الجواب عاما والسؤال خاصا أو بالعكس، ثم خلاف بين الأصوليين. أما ما ذكره جوابا لسؤال سائل فهذا لا يخلو حاله من حالين: إما أن يستقل بنفسه، بمعنى أنه يصح أن يبتدأ به، يصح أن يكون جوابا مستقلا لا مرتبطا بما قبله، يعني بدون السؤال أول أو لا. فإن لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال، وهو الذي ذكره هنا، قال: والجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه، قال: وفي قول وخصوصه. والصواب أنه يعم الأمرين، أنه يعم، فيكون السؤال تابعا لي، فيكون الجواب تابعا للسؤال، إن كان السؤال عاما فالجواب عام، وإن كان السؤال خاصا فالجواب خاص. لكن هذا قال للمستقل، يعني الذي لا يحسن الابتداء به، نعم، والجواب من الشارع إن لم يكن مستقلا بالسؤال، يعني لا يحسن الابتداء به، وإنما يكون تابعا، بمعنى أنه لا يمكن فكه عن السؤال، ولا يمكن أن يكون جملة مفيدة إلا بانضمام السؤال إليه، كما سيأتي المثال. وهو المراد بقوله للمستقل تابع لسؤال في عمومه اتفاقا، هذا محل وفاق، نحو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب؟ قال النبي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قيل: نعم. قال: فلا إذن. هذا الجواب، فلا إذن، هل يصلح هذا أن يقع ابتداء هكذا كلام؟ لا يصلح. إذن نقول هذا جواب لا يستقل، لا يصلح أن يكون جوابا، لا يصلح أن يستقل عن السؤال فيقع ابتداء هكذا، وإنما لابد أن يكون مرتبطا بالسؤال. فلا إذن، هنا السؤال عام، فالجواب حينئذ يكون عاما. أين عموم السؤال هنا؟ قال: سأله عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، لم يقل بعت، ولم يقل إني بعت أو أبيع كذا، لم يخص ويضيف السؤال إلى نفسه، وإنما سأل سؤالا عاما، قال: سأله عن بيع الرطب بالتمر، ولم يضفه إلى نفسه، نقول هذا عام، هذا عام، فالسؤال عام، فقوله فلا إذن حينئذ يعم السائل وغيره، فكل من باع الرطب بالتمر حينئذ لا إذن بالقيد المذكور: أينقص الرطب إذا يبس. ومثله أن يسأل: هل يتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم. نعم هذا لا يصلح أن يكون مستقلا، بس كذلك بخلاف هو طهور ماءه الحل ميتته، هذا شيء آخر. لكن إذا سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هل يتوضأ بماء البحر؟ فقال: نعم. سؤال عام أو خاص؟ عام، لأنه لم يضيفه إلى شخص معين، ليس جزئيا، لا يتعلق بوضوء زيد وإنما يتوضأ كل متوضئ بماء البحر؟ قال نعم. نقول الجواب هنا لا يستقل، وإنما يكون تابعا للسؤال، والسؤال عام والجواب عام. إذن الجواب لا المستقل، أما المستقل فله حكم آخر، فهو تابع لسؤال في عمومه، وهذا محل وفاق. قال وفي قول وخصوصه، يعني إذا كان السؤال لا المستقل، قال هنا لا المستقل، إذا كان السؤال الجواب لا يستقل وكان السؤال خاصا فهل يكون تابعا الجواب للسؤال؟ فيه خلاف، ولذلك قال في قول، إذن استوى عنده القولان ولم يرجح. والصواب الذي عليه الجمهور هو أن الحكم عام، يعني سواء كان السؤال خاصا أو عاما، فإن لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال، إن كان عاما فعام وإن كان خاصا فخاص، حتى كأن السؤال معاد في الجواب، هكذا عبارة الزركشي وهي أصح. قال وفي قول وكذا في خصوصه، يعني أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء وهو الصواب، نحو قوله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وجدتم خطاب خاص، ما وعد ربكم كم كاف خطاب خاص، إذن هذا سؤال خاص. قالوا نعم، غير مستقل، غير مستقل. هل يعم أو يخص؟ نقول الصواب أنه يخص، الصواب أنه يخص. وكحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله، الرجل منا أضافه لنفسه، يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا، هذا جواب غير مستقل، لا، والسؤال هنا خاص. قال أفيلزمه ويقبله، يلتزمه ويقبله؟ قال لا، جواب هنا غير مستقل وهو خاص، والسؤال كذلك خاص. قال فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم، انظر لا نعم، هذا جواب غير مستقل والسؤال خاص، حينئذ يختص، حينئذ يختص. قال الترمذي حديث حسن. قال أبو الخطاب في التمهيد كقوله لغيره تغدى عندي، هنا سؤالها أتتغدى عندي، هذا خاص عندي، فيقول لا، ها خاص، خاص بخاص، سؤال خاص جواب خاص. وقال القاضي وغيره كقول صلى الله عليه وسلم لأبي بردة تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، يعني في الأضحية. قال الآمدي فهذا وأمثاله. إذن الجواب غير المستقل كنعم ولا ونحوه مما لا يحسن الابتداء به، الصواب أنه يكون مطابقا للسؤال، إن كان السؤال عاما فالجواب عام، وإن كان السؤال خاصا فالجواب خاص. ينبني على هذه المسألة ما هو؟ إن قلنا عام فعام تناول اللفظ غير السائل من باب اللفظ، يعني تناول الحكم غير السائل من باب اللفظ ودخل معه، وأما إن قلنا خاص حينئذ نكون من باب الإلحاق ليس من باب اللفظ، وهذا يأتي في المفهوم. قال الآمدي فهذا وأمثاله، وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره، يعني ما كان خاصا لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له، إذا كان خاصا وحملنا الجواب على السؤال في خصوصه حينئذ نعتبره ماذا؟ عديم العموم، لأن اللفظ لا يعم. قال هنا ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيص أبي بردة بقوله ولا تجزي أحدا بعدك، ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص، هو هذا الثاني، يعني إذا عدي الحكم لا يكون بالنص وإنما يكون ماذا؟ يكون بعموم المعنى الذي عبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو تعميم المعنى فبالعلة، ينظر في العلة حينئذ توجد في غيره فيلحق به، وأما النص فلا يدل على ذلك. إذن ما جاء عاما فيعم السائل وغيره بالنص، وما جاء خاصا فحينئذ يختص بالسائل من جهة النص، ويعم غير الساعي من جهة العموم المعنوي، عموم المعنى بالعلة. قال هنا وقاله قبله أبو المعالي لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري أكثر الفتاوى من المفتين. نعم، مفتون دائما يفتون السائل بما يختص به دون غيره، دون غيره. ولذلك اختلف في السائل نفسه، إذا سأل فأفتاه المفتي ثم وقع في نفس النازلة السابقة، هل له أن يأخذ مما أفتاه المفتي سابقا أم لابد أن يعيد السؤال؟ هذا محل النزاع. قال والقول الثاني للعلماء أن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه، كلام في الخصوص، أما العموم فهو اتفاق، إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه، وهذا ظاهر كلام الشافعي أيضا في قوله ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وهذه قاعدة لها معارض عند الشافعي رحمه الله تعالى، ترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية حال واقعة، واقعة عين لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا لم يستفصل ولهذه الواقعة أحوال وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ الجواب ينزل على الحال المذكورة وعلى كل حال لم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه عموم من جهة أخرى، وهو الذي ذكره هنا ترك الاستفصال يعني من المجيب أو من المفتي في حكاية الحال من السائل مع قيام الاحتمال، حينئذ ينزل منزلة العموم في المقال، فحينئذ تكون هذه الواقعة وقعة العين يكون لها عموم، لكن ليس كالعموم اللفظي، وإنما هو عموم خاص به بالفعل، وسبب العموم هو الاحتمال الوارد على هذه الواقعة ويحسن به الاستدلال. قال المجد في المسودة، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه احتج في مواضع كثيرة مثل ذلك، وكذلك أصحابنا، ومثله الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على 10 نسوة أمسك 4. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، مع أن السائل هنا يحتمل 4 هذه أنه عقد على 10 بعقد واحد، ويحتمل أنه جمع 4 بعقد، ويحتمل عدة احتمالات. هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك 4 الأول، أو أن له الخيار في أن يمسك 4 الأول أو 4 الأخيرة أو يتخير؟ نقول هنا الحكاية لها احتمالات، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك 4 وترك له طريقة الإمساك، نقول هذا عام أو لا؟ ونعم هو عام. لماذا؟ لأن هذه الحال، حكاية الحال التي أوردها غيلان بأنه أسلم على 10 نسوة وهي مخالفة لما في الشرع أو زيادة على 4، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل حصل 10 هنا بعقد واحد أم مترتبات، تقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك له الخيار. ولذلك قال ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا، فدل على عدم الفرق، فكان إطلاق القول دالا على أنه لا فرق فيه في الحكم. إذن إن أراد الأولى والثانية والثالثة والرابعة فله أن يمسك، وإن أراد أن يمسك السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فله، وإن أراد السادسة وإلى آخره فله الخيار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وقال أمسك 4، فدل على أن هذه الواقعة وإن كانت عامة من حيث الأحوال إلا أن الخيار متروك له. وروي عن الشافعي عبارة أخرى وهي حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. هذه مقابلة للسابق، في السابق جعل ماذا؟ الاحتمال في قوة العام إذا لم يستفصل المفتي، وهنا قال مجرد الاحتمال يسقط ماذا؟ الاستدلال. وهذا ما يذكره بعضهم، إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. هذه ظاهر كلام الشافعي، حكاية الحال واقعة إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمة، صارت مجملة والمجمل يتوقف فيه ولا يستدل به وسقط بها الاستدلال، فاختلف أجوبة العلماء عن ذلك، فمنهم من قال هذا مشكل، ومنهم من قال له قولان، له قولان، يعني في المسألة قولان. قال الزركشي وليس بشيء، يعني من ادعى أن الشافعي له قولان في المسألة، المسألة واحدة وله قولان، قال ليس بشيء. وقال وجمع القرافي بين العبارتين بما لا يتحصل، يعني بما لا يوافق عليه، قال في تشنيف المسامع: والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفا فلا يعم، لأنه فعل، والأولى على ما إذا أطلق اللفظ جوابا عن سؤاله فإنه يعم، يعني ما جاء متعلقا بالفعل بذاته لا بسؤاله، حينئذ إذا تطرق الاحتمال بطل به الاستدلال، وإن كان وقع في جواب سؤال، حينئذ السؤال والجواب هذا لفظ، فإذا تطرق الاحتمال وسكت ولم يستفصل حينئذ يكون له منزلة العموم. هذا الذي عناه الزركشي وهو أجود ما قيل فيه في المساء. والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل، يعني الثاني حكاية الحال، إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجماع، هذا ما يتعلق بالفعل لا بسؤال إنما به بالفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة فلا يعم، لأنه فعل والفعل لا عموم له، والأولى على ما إذا أطلق اللفظ جوابا عن سؤاله فإنه يعم أحوال السائل، لأنه قول والعموم من عوارض الأقوال لا الأفعال. هذا أجود ما يقال في العبارتين. والمستقل، إذن عرفنا غير المستقل الذي لا يبتدأ به، أن الصحيح أنه يعتبر عمومه وخصوصه باعتبار السؤال. قال: والمستقل يعني بنفسه، بحيث لو ورد مبتدأ لكان يفيد العموم، هذا المراد به بالمستقل. قال: وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم، فهو على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون أخص من السؤال أو أعم أو مساوي، كذلك جواب المستقل إما أن يكون أخص من السؤال أو يكون أعم من السؤال أو يكون مساويا للسؤال. قال: إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. ها، إن ساوى السؤال يعني إن ساوى الجواب السؤال في عمومه وخصوصه، يعني الجواب عام والسؤال عام والجواب خاص والسؤال خاص، إن ساواه العام مع العام والخاص مع الخاص فهو تابع له. قال: إن ساوى الجواب السؤال في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا تابعه، يعني كالمسألة السابقة، أي تابع الجواب السؤال فيما فيه، يعني في السؤال منهما، أي من العموم والخصوص. فالعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر، لم يسأل عن وضوئه هو، إنما سأل عن الوضوء ولم يسنده إلى زيد أو عبيد، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. انظر الجواب هنا يصلح أن يكون ابتداء أو لا، بل جعل قاعدة فقهية عند الفقهاء: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا الجواب مستقل، هل نقول عام؟ ها، قل نعم عام. لماذا؟ لأن السؤال عام، لما كان الجواب صلح أن يكون مستقلا حينئذ نقول طابق الجواب السؤال، حينئذ صار مساويا له في العموم. أو سئل عمن أفطر في نهار رمضان فقال عليه كذا وكذا، عمن أفطر في نهار رمضان، ما قال أفطرت، لقال أفطرت صار خاصا. سئل عمن أفطر في نهار رمضان، حين يقول السؤال عام قال عليه كذا وكذا، حينئذ يعم والجواب يكون عاما كالسؤال. والخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن وطئه هو في نهار رمضان، هذا خاص، فرق بين أن يسأل عمن يطأ في نهار رمضان هذا عام، أو سأل عمن عن وطئه هو الأعرابي، حين يقول هذا السؤال خاص، قال أعتق رقبة، إذن الحكم يعتبر خاصا بالأعرابي. يعم غيره من جهة ماذا؟ لا من جهة النص، وإنما من جهة العموم المعنوي الذي هو العلة، أو قال: ماذا يجب علي؟ قد أفطرت من رمضان، قال عليك كذا وكذا، حينئذ السؤال خاص والجواب ماذا؟ خاص. هذا فيما إذا ساوى الجواب المستقل السؤال، إن سواه في العموم فهو عام، وإن سواه في الخصوص فهو خاص. فإن كان أخص اختص به، فإن كان الجواب أخص، فإن نقال وإن وهو نسخة أو أجود، وإن كان الجواب أخص من السؤال اختص به، يعني بالجواب اختص به السؤال، يعني بالجواب به الضمير يعود على الجواب. وقول اختص فاعله السؤال، اختص السؤال به يعني بالجواب، فلا يتعداه إلى غيره البتة. كمن يسأل عن قتل النساء الكوافر جمع كافرة، فيقال له اقتل المرتدات. ها، السؤال فيه عموم كذلك، والجواب خاص أو عام؟ هل طابق السؤال في العموم؟ جواب لا، إنما اختص بنوع من الكوافر، هن المرتدات، لأن المرتد أخص من الكافر، كل مرتد كافر ولا عكس. قال فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن، يعني لا نحمل الحكم على غير المرتدات. لا يدعي المدعي بأنه سأل عن الكوافر فقيل له اقتل المرتدات إذن كل كافرة تقتل، لا يعمم، وإنما نرجع إلى السؤال فنخصصه بالجواب. ولذلك قال فإن كان أخص، يعني الجواب كان أخص من السؤال، حينئذ السؤال عام. قال اختص السؤال به، يعني نخصص السؤال بماذا؟ بالجواب، فنجعله من المخصصات، كأنه لفظ عام واختص بالجواب. كأنه سئل عن قتل المرتدات قال اقتل المرتدات، واضح هذا؟ ولذلك قال اختص به السؤال. قال وإن كان أعم، الجواب أعم من السؤال. مثاله لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر، عن ماء بئر بضاعة، بضاعة خاص خاص، قال الماء طهور لا ينجس شيء، الجواب خاص أو عام؟ عام. قال أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه، يعني وإن كان أعم اعتبر العموم، اعتبر العموم، يعني العبرة هنا بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما جاء في السؤال عن بئر بضاعة أو بضاعة، نقول هنا السؤال خاص والجواب عام، جواب عام، حينئذ العبرة بعموم اللفظ هنا، وإن كان السؤال خاصا، ولذلك قال اعتبر عمومه. أو مسألة أخرى وهي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو ورد حكم عام على سبب خاص، لما اشتبهتا المسألة وكان الحكم واحدا أورد هذه المسألة، أو ورد حكم عام على سبب خاص. ولو عممنا السبب هنا قلنا سواء كان سؤالا أو لا، دخلت المسألة السابقة في هذه المسألة، على سبب خاص قال بلا سؤال، لأن السبب هذا يحتمل أن يكون سؤالا أو غيره، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما، هذا مر معنا أنه من صياغ العموم، أيما امرأة، وهنا السبب خاص لأنه شاة لا غيرها، ليست بجمل ولا بقرة إلى آخره، ثم هذه الشاة ليست مطلقة وإنما لميمونة، ثم هي ميتة، إذن هذا خاص، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال اعتبر عمومه، أي عموم الجواب في الصورة الأولى ولا يختص بئر بضاعة، وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص فيه في الثانية، ولم يقتصر على سببه عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا لماذا؟ لأن عدول المجيب عما سئل عنه أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته. إذا سئل سؤالا خاصا فعدل عن الجواب الخاص إلى لفظ عام دل على أنه قصد هذا العام، لأن الأصل ماذا؟ قاعدة مطابقة الجواب للسؤال، هذا المعنى البلاغي في الجواب، أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فإن لم يكن مطابقا حينئذ خرج عن القاعدة، ولا يخرج إلا لسبب، فإن خرج من جواب خاص إلى عام دل على أنه أراد ماذا؟ أراد العموم، هكذا الشأن في السبب الخاص. لأن عدول المجيب عما سئل عنه أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته. كان بإمكانه يقول هذه الشاة نجسة أو إذا دبر إيهابها طهرا، أو هل لا أخذتم إلى آخره، فخصص الحكم بما ذكر. لكن يعدل عنه إلى صيغة عامة يدل على أن الحكم لا يختص بهذه الشاة بل يعم كل إيهاب دبغه. قال: لأن الحجة في اللفظ وهو مقتضى العموم، السبب لا يصلح معارضا لجواز أن يكون المقصود عند وروده الجواب، عند ورود الجواب أو السؤال بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها. هذا الذي قدمه المصنف وهو المعتمد. قال: واستدل للأول الذي هو الصحيح أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص. يعني بعضهم يرى أن الحكم يرتبط بماذا؟ بالسبب، يعني يقصر عليه، صاب أنه يعم، صاب أنه يعم السبب وغيره. ولم قال هنا استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، فكان إجماعا، كان إجماعا، كآية اللعان ونزلت في هلال بن أمية وعمموا الحكم وهو الصحيح وهو في الصحيحين، وآية الظهار ونزلت في أوس ابن الصامت رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقصة عائشة بالإفك الصحيحين وغير ذلك، فكذا هنا فالحكم يعتبر عاما ولا يخص بالسببين. حينئذ إذا كان كذلك والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وصورة السبب قطعية الدخول في العموم. هنا يأتي لماذا تنقل الأسباب إذا كانت العبرة بعموم اللفظ؟ ما فائدة السبب أن يذكره الصحابة؟ الفائدة العظمى هنا أن نعلم أن هذه الصورة داخلة في اللفظ العام، وأنه لا يمكن أن يأتي مخصص ليخرج هذه الصورة، وهو على فرض يدل حتما مر معنا، يعني أصل المعنى الذي دل عليه اللفظ عام إن كان هو السبب هذا لا يجوز إخراجه البتة. حينئذ أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا يمكن أن يأتي مخصص فيخرج شاة ميمونة البتة. لماذا؟ لأننا لو أخرجنا السبب الذي من أجله ورد اللفظ جوابا لما وقع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشاة، أو لو أخرجنا صورة السبب لكان الكلام ليس مبنيا على هذا السبب وكان حشوا وهذا باطن. إذن نقول فائدة نقل الأسباب أو التنصيص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو أن دخول صورة السبب في اللفظ قطعية، بمعنى أنه لا يجوز تخصيصها البتة. قال: وصورة السبب الذي ورد من أجله اللفظ العام قطعية الدخول في العموم في اللفظ العام عند الأكثر، يعني وحكى بعضهم الإجماع، فلا يخص باجتهاد البتة، لا يمكن إخراجها، لا يمكن بجزم بإدخال ذوات السبب، هكذا قال. فيتطرق التخصيص إلى ذلك العام إلا تلك الصورة فإنه لا يجوز إخراجها. لكن السبكي قال: إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام، وإلا فقد ينازع فيه الخصم، ولا ينازع، صواب أنه متى ما نقل صورة السبب فهي داخلة قطعا، وأما الاحتمالات العقلية فلا مورد لها. فائدة: قيل ليس في القرآن عام لم يخصه إلا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، يعني ليس في القرآن عام لم يخص، هذه ذكرها كثير من الأصوليين. مرادهم بها، لكن هنا يشكل عليه الأمثلة التي ذكرها المصنف، ما من عام إلا وقد خص، إن أريد به الأحكام التكليفية سلم لهم، لأن قول أقيم الصلاة خص بالمجنون فلا يشمله، خص بالصبي لا يشمله، خص بالحائض فلا يشمله، خص بالنفساء فلا يشمله كذلك. فما من عام في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين فهو مخصوص، لو لم يخص إلا بغير المكلف لكفى، والدليل هو الإجماع. لكن ما عدا الأحكام التكليفية والظاهر أن أكثر العمومات غير مخصوصة، الحمد لله رب العالمين هذا غير مخصوص، الرحمن الرحيم، رحمن للجميع، رحيم لكل الخلق، حينئذ مالك يوم الدين هذا ليس مخصوصا. حينئذ نقول إن أريد بأنه ما من عام إلا وقد خص الأحكام التكليفية سلمة، وإلا فلا. وابن تيمية له كلام نفيس في هذه مسألة. فاصل يصح إطلاق جميع المشترك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.